من بلاها الله تصبر واحتساب، وما يطيق الصبر غير المؤمنين. والوعد جنات وانهار انتصب، والقصور مشيدة مع حور عين، والقصور مشيدة مع حور عين. من بلاها الله تصبر واحتساب، ما يطيق الصبر غير المؤمنين. والوعد جنات وانهار انتصب، والقصور مشيدة مع حور عين، والقصور مشيدة مع حور عين. من بلاها الله تصبر واحتساب، ما يطيق الصبر غير المؤمنين. والوعد جنات وانهار انتصب، والقصور مشيدة مع حور عين، والقصور مشيدة مع حور عين. جنة الله ما بها حزن ونصاب، والصبر مفتاحها يا صابرين. لو يوادع في حياته من يحب، والديه اللي بظله عايشين. فيه عبرة بالقصيدة يا عرب، والعظة في قصتي يا سامعين. كان لي جار عزيز له نحب، لا نصاه الضيف شاله باليدين. انفجع بكبر عياله يوم شاب، وادفنه بيديه والله له معين. انفجع بكبر عياله يوم شاب، وادفنه بيديه والله له معين. بعدها بيان أمر الله وجاب، وجاه علم عياله أحمد ما حسين. من بلاها الله تصبر واحتساب، ما يطيق الصبر غير المؤمنين. والوعد جنات وانهار انتصب، والقصور مشيدة مع حور عين، والقصور مشيدة مع حور عين. يوم جيت المجلس شفت العجاب، شفت انا عنوان للعقل الرزين. راضي باللي انقسم له وانكتاب، قال لي انا الى الله راجعين. والله إنه ما تساخط محتسب، صابر ويقول حنا لاحقين. قام فينا العود ينصح ويخطب، ويتذكر وقت خير الصالحين. النبي صابر وعمه بولها، والله اللي مرسله للعالمين. كان صابر والكفر ميت غضب، مدرسة بالصبر سيد المرسلين. علم أصحابه على كبت الغضب، والصبر ميزة بحق المسلمين. والله إن الجار نبعه ما نضب، شارب الإيمان من نبع اليقين. من بلاها الله تصبر واحتساب، ما يطيق الصبر غير المؤمنين. والوعد جنات وانهار انتصب، والقصور مشيدة مع حور عين، والقصور مشيدة مع حور عين. من بلاها الله تصبر واحتساب، ما يطيق الصبر غير المؤمنين. والوعد جنات وانهار انتصب، والقصور مشيدة مع حور عين.